القائد الأعلى لحزبنا وطولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لمزرعة سامتون الآلية للسلورو التي تحولت رائعا إلى قاعدة تربية الأسماك كبيرة الحجم على المستوى العالمي نتيجة تحقيق استقلالية تربية الأسماك وعلميتها وتكثيفها وتصنيعها في أعلى المستويات. تفقد القائد الأعلى المحترم غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ المزارع المبنيتين جديدا، وقال إن مزرعة سامتون الآلية للسلورو هي تراث وطني تركه القائد العظيم كيم جونغ إل من أجل أفراد شعبنا وجيشنا، وإن الإداريين والمشتغلين في المزرعة عليهم أن يخوضوا بقوة النضال الرامي إلى تطبيع الإنتاج في المستوى الأعلي، وذلك يعطي أمرا هاما لتحقيق أمنية القائد أثناء حياته وحماية نفوذه الرفيع. تفقد القائد الأعلى المحترم مختلف الأماكن المزرعة مثل غرفة نشر العلوم والتكنولوجيا وغرفة التحكم العام وأجنحة السمك النزوي والتفريخ والتسمين ومصنع الأعلاف المنتفخة ومخزن التبريد ليطلع بالتفصيل على أحوال الإنتاج والتحديث، ثم ذكر أنه إذا فتحت صفحات الكمبيوتر في غرفة نشر العلوم والتكنولوجيا لجعل المشتغلين يطالعون شتى أنواع المعلومات ويستوعبون الطرق المتقدمة للتربية السلورو، وجرى تبادل النجاحات والخبرات بين المزارع الآلية للسلورو، يمكن التحريض على تطوير تربية السلورو للبلاد بنشاط. فيما رأى بدقة حالة تشغيل جهاز إمداد الأعلاف الأوتوماتيكي المصنوع بتضافر قوى العلماء والتقنيين في أكاديمية الدولة للعلوم، قال إنه رائع، وإن تحقيق التحديث القائم على قوانا المستقلة وتقنيتنا وتجهيزاتنا يروق له، وإن المشتغلين يديران 16 حوضا كبيرا يعج بأكثر من 10,000 رأس من السلورو، فإن هذه المزرعة أدخلت الطريقة الكفيلة بتوفير الأيدي العاملة حسب إرادة الحزب. فيما نظر إلى الأحواض المكتظة بالسلور الكبير قال إنه منظر مبتهج حقا، ويبدو أن الأسماك أكثر من المياه، وأعرب عن رضاه الكبير كما لو أنه نسي كل الهموم أمام السلور المبرد المكتس في مخزن التبريد، وأعرب عن سروره الكبير قائلا إنه لمن نجاح عظيم أن تتمكن هذه المزرعة من إنتاج أكثر من 3,000 أطفنان من السلور سنويا نتيجة تحديثها التي بنيت في مكان مثالي في تربية السلور، لأنها تقع في منطقة ينبوع المياه الساخنة المشهورة في بلادنا، فلا تقلق قط في المياه الساخنة. وأعطاها التعليمات الثمينة المطروحة في إدارتها وتشغيلها قائلا إنه عليها أن تضع الهدف الأعلى وتناضل، إذ إنها تحولت إلى مزرعة نموذجية ومعيارية لتربية السلورو. وتقدم بالشكر الخاص للقائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري إلى البناة العساكر الذين حققوا أمنية القائد العظيم ودافعوا عن نفوذه ببناء مزرعة سامتون الآلية للسلورو ذات الحجم الكبير كقدوة ومعيار لمجال تربية الأسماك وكصرح مفتخر لعصر سونغون حسب إرادة الحزب. وذكر أن رجاء الحزب لهذه المزرعة كبير جدا، وأعرب عن ثقته بأن الإداريين والمشتغلين في المزرعة سيقفون في مقدمة البلاد كلها في تنفيذ سياسات الحزب. قد رافقه هانغ بيونغ سو وسو هونغ تشان وكيم يونغ سو وتشو يونغ وان.